شوية. يبقى كده خلصنا أول موضوع كبير في القرن البشرة. معلش عشان حصل بس الجزء بتاع القرن البشرة احنا للأسف بنضطر نقوله آخر الترم لأن هو في المنهج كده، لكن ده مش معناه إن هو جزء مش مهم، هو جزء مهم جدا وهنرجع نسمعه تاني إن شاء الله في الترم التاني مع الكلينيكال فارماكولوجي. معلش نهتم بيه بقى، ولا انا عارف الوقت ضيق والدنيا بدات تبقى زحمه وكله عايز يخلص الجو حر وكل المشاكل اللي انت بتعيش فيها دي، بس ما يمنعش انك انت لازم تذاكر الكارد باستر كويس ولو ما ذاكرتوش دلوقتي مش هتلاقي وقت ليك. يعني ما تفتكرش انك انت هتبدا اخر سنه تلم الجزء بتاع الترم الاول تاني، هو دلوقتي الوقت الوحيد اللي ممكن تذاكر فيه الجزء بتاع الكارد باستر. طيب قبل ما نتكلم ان شاء الله على مجموعات الادويه الجديده في الانجينا فيكتورز، يعني كده بسرعه نفتكر يعني ايه انجينا وانواع الانجينا وايه الهدف من علاج الانجينا ونشتريت كده بسرعه عشان الناس لسه ما فكرتش الحقيقه تبتدي بقى تصحى كده الضمير بتاعها. يعني ايه انجينا؟ يعني chest pain due to transient myocardial ischemia. ليه بيحصل الاسكيميا؟ imbalance ما بين الكورونري بلاد فلو وما بين الميوكارديال اوكسجين نيد. دي كانت نوع بقى من الانجينا. تمام. النوع الاشهر والاهم اسمه ستيبل او اكزرشنال او انجينا او ايفورت او تيبيكال او كلاسيك انجينا. مشكلتي؟ اتروسكليروسس اوف ذا كورونري، يبقى الكورونري نارو وفيكسد وفي رفتس اوف ذا انتيما. الهدف من علاج الستيبل انجينا ان انا اقلل الكارديال كور، مش ان انا اوسع الكورونري نفسهم لان هم اثروسكلوز. لما اجي اعالج النوع ده من الانجينا لازم ادي انتي بليتلت دراج، صح؟ لازم وانا بعالج الستيبل انجينا ادي حاجه تمنع الاجريجيشن اوف بليتلت، لان العيان لو ما عملتش عنده كده هيتحول لانستيبل، ولو انت ناسي بقى ومطنش هيتحول الى مايوكارديال انفاركشن. النوع الثاني اللي اسمه الفارينت انجينا عباره عن فاضل ستاز اوف الكورونريز جاي تقول السبب سوبر سنسيفيتي اوف ذا الفا 1. الهدف من علاجه اثبات الميلاتيشن. النوع الفارينت انجينا الاستفاد بالجامد ده بيعمل اريثميا، يعني كل ما يحصل تصدي اسكيميا ده بيعمل اريثميا، ده بيعمل مشكله كده في الالكترولايت ديستربنس والبي اتش والحاجات دي في القلب، فبيعمل اريثميا جامد لان هنا في فازو كونستريكشن. التاني مش شرط فازو كونستريكشن، التاني مشكلتي كلها ان البلاد سبلاي اقل من الاكسجين. النوع الاخير من الانجينا اللي بنسميه انستيبل وللمره ان شاء الله الاخيره لحد ما ناخد الكلينيكال دي ايمرجنسي كونديشن. العيان هنا بيبقى عنده غالبا ستيبل انجينا وبدا يحصل سايكل كمان ضيق الكورونرز اكتر، العيان ده محتاج هوسبيتاليزيشن وبياخد تقريبا كل ادويه الانجينا في وقت واحد. عرفنا المره اللي فاتت المجموعه المهمه قوي في الانجينا اللي سميناها النيتريت، وعرفنا ان احنا بنستعمل الاورجانيك نيتريت واستعمال النيترايت قليل قوي. ليه؟ النيترايت استعمالهم في الانجينا بدا يقل قوي لان بيعملوا سايد افكت اسمه الميت هيموجلوبين، يا دي اوكسيدايز الفرس اير والهيموجلوبين الى فرق، وده بيقلل الاوكسجين كارينج كاباسيتي اوف الهيموجلوبين. مين بقى الاورجانيك نيتريت اللي استعملناهم في الانجينا؟ ايزو سرفايد مونو وايزو سرفايد تاي وجليسرايد برايم نيتريت اللي بنسميه نيتروجليسرين. عايز بقى كل واحد كده تقول لي الرولز والبريزنتيشن. الايزو سرفايد مونو نيتريت طريقه واحده بيتاخد اورال وفي منه سستين ريليس تابلت، يبقى ينفعني في اي عيان. ما اسمهاش بروفلاكسس بس بقى، اسمها لونج تيرم بروفلاكسس. الايزو سرفايد تايم نيتريت اقدر اخده اورال وفي منه تشوربل تابلت وفي منه سستين ريليس تابلت، واقدر اخده سبلينجوال او باكل سبراي، يبقى ينفعني في اي عيان. ايه؟ ينفعني في كل حاجه، ينفعني في الاكيوت اتاك احطه تحت اللسان او اخده باكل سبراي، ينفعني في الايميديت بروفلاكسس قبل ما اعمل مجهود بخمس دقائق، وينفعني في اللونج تيرم بروفلاكسس. الجليسرايل تراي نايتريت قول بقى زي ما انت عايز، ده بيتاخد سبلينجر وباكل سبراي واورا وفي منه سستيند ريليس تابلت وفي منه باتش وفي منه مرهم وفي منه انترا فينس انفيوجن، يبقى ينفعني في كل حاجه. طيب عرفنا الكاينتكس، عرفنا ان هم ليهم اكستنسيف ميتابوليزم لو تاخد اورا، عشان كده يا اما بزود الجرعه بتاعت الاورا يا اما بديهم بادر روت زي السبلينجر وغيره. بيحصل لهم ميتابوليزم بطريقه اسمها كونجوجيشن وين جلوكيورونيك اسيد. عايز بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. release of nitric oxide او بيرفيشن كده اسمها dehydration of nitric oxide. عشان يحصل الكلام ده لازم يكون في عندي انزيم اسمه glutathione transferase, والانزيم ده محتاج يكون في SH group. لما بكرر استعمال النيتريتس ويحصل depletion of the SH group بيحصل ما يسمى بالنيتريت tolerance. How to avoid nitrate tolerance? 8 to 10 hours free period ما فيهاش نيتريت, او النظام القديم alternative use, اسبوعين نيتريت ونوقفهم وندي دواء بديل. طيب بعد ما طلع النيتريك اوكسايد عمل ايه بقى؟ عمل ازاي؟ stimulation of soluble guanylate cyclase. مادام زودت الجوانيلات سايكليز اكتيفيتي يبقى انت حولت الجي دي بي الى سايكليت جي ام. عمل ايه بقى؟ تمام, عمل ريلاكسيشن في كل السموث ماسلز وعمل انهبيشن اوف بليت اجريجيشن. طيب عندي بقى سموث ماسلز برونكاي يبقى ينفعني في الازمه, يوترس ينفعني في الكونتراكشن رينج, انتستن وبيليار سيستم ينفعني في الكوليكس, لكن اهم حاجه عملها فازو دايلاتيشن. مين اكتر من مين بقى؟ ومين اكتر من الارتيس ومين اكتر من السمول ونورمال اكتر من الاتريس. طيب واستعمل فيز, قول لي الفيزا والعيب في الموضوع ده. ده العيب, ده انا بالعيب ماشي بوستر هايبوتنشن, وممكن في بعض الحالات يحصل نيتريت في جو. امتى؟ طب عليك لو انا خدت قرص النيتريت وفضلت واقف يحصل عندي سيفير هايبوتنشن وسيكو. امال ايه الفيزا اللي انا وسعت الفيز؟ قللنا الفينا كريتور, يعني قللنا الاند دايستوليك فوليوم, يعني قللنا البيلود وقللنا المايوكارديال كونتراكشن, وبالتالي قللنا الكارديال كورك والاكسجين كونسبشن. كارديال اوتبوت هيقل في الانسان العادي وده هيقلل البلاد بريشر وخصوصا السيستوليك بلاد بريشر. ما تنساش لما بيقل الكونتراكشن بيقل الكومبريشن على ما يسمى بالانترابيورال او السب اندوكارديال برانشز اوف ذا كورونري. وسعنا الارتريز, الميزة كده قللنا الاكتر لود اللي هي التوتال بوليفرال ريزيستنس. امال ايه لازم كده؟ هاي بوتنشن واتاتش اوف هيدك اللي هو سميناه ثروبنج هيدك وفلاشنج وزياده في الاي او بي واخطر عيب في المايكريت ريفلكس تاكيكارديا. طيب ريفلكس تاكيكارديا دي مؤذيه لسببين, كارد كورد هيزيد وده مش مطلوب في العيان, وده السكول هيقصر, وده الفتره اللي بيحصل فيها فيلينج اوف ذا كورونا. هنصلحها ازاي؟ حط معاه بيتا بلوكر او حط معاه كالسيوم شانل بلوكر زي دواء اسمه الكرافاج. طيب الكورونيز وسعت ولا لا؟ لما اديت نيتريت الكورونيز وسعت ولا لا؟ لو هي اثروسكلروتيك يعني في الستيبل انجينا ما وسعتش, لكن لو هي فاريانت هيوسع. الميزه بتاعته انه بيعمل حاجه اسمها دي ديستريبيوشن, بيوسع البيك فيسلز اللي هي الابيكارديال, فممكن يوصل الدم من مكان الاسكيميك باي كولاترال سيركيوليشن. استعمالات النيتريت عشان نبدا في جديد ثيرابيتيك يوزز اوف نيتريت انجينا بكل الانواع وبكل الاحوال, صح؟ يعني في الستيبل نفعت عشان تقلل الكارديال ورك, في الفاريانت نفعت عشان بتوسع الكورونري, في الان ستيبل نفعت لسببين. اكيوت اتاك هتنفع تحت اللسان, الميديت بروفلاكسز هتنفع برضه تحت اللسان, ولونج تيرم بروفلاكسز باي طريقه تعجبك سواء باتش او اولمنت او سبتين ديز بريفنشن. يعالجوا او بيتاخدوا مش يعالجوا لكن هم كويسين في الناس اللي عندهم اكيوت مايوكارديال انفاركشن او اكيوت ليفت فنتريكولار فيجر اللي بنسميها الاكيوت بالمونري اديما, يتاخدوا اثناء عمليات القلب المفتوح, يتاخدوا في العمليات عشان اعمل كنترول هايبوتنشن. وما تنساش بقى ان هم ليهم اذر يوزز بره الكارديو فاسكولار اللي هو الكلام اي كلام بقى اللي هو برونك الازمة وكونتراكشن ريك والقصه. اقدر استعمل الموضوع بتاع الميثيلوبلوبين في علاج يسمى بالسيانايد بوزن, بس انا مش علينا في المنهج السنه دي, لكن الفكره اللي فيه ان انا بخلي نيترايت تحول الفيروس لفيرك فيبدا السيانايد يمسك في الهيموجلوبين ويسيب المشكله بتاعت السيتوكرون بتاع الخلايا. بالنسبه للادفيرس افكتس كلها تقريبا اتقالت. الكلام بقى ان شاء الله النهارده بالنسبه لنا جديد على فكره الجزء بتاع البريبريشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت, اتذاكر الاسامي بتاعت الادويه والروتس والادمنستريشن الدوزز. لا اسامي تجاريه, لا اسامي تجاريه مش علينا خالص. الدوزز مؤجله لحد ما ناخد الكلينيك ان شاء الله في الترم الثاني, مش مطلوب في الفصل خالص ناخد استراحه. المجموعه الثانيه ان شاء الله النهارده بقى المجموعه اللي بنسميها الكالسيوم شانل بلوكر, بيسموها باختصار كده الجي سي بي. في ناس بتسميهم الكالسيوم انتاجونست, في ناس بتسميهم الكالسيوم انتري بلوكر, لكن احنا متعودين بقى نسميهم الكالسيوم شانل بلوكر. المجموعة دي لو اتفهمت ان شاء الله كل الكلام اللي فيها في منتهى البساطة وحتى منطقية قوي في الشرح بتاعها. أولا المجموعة دي كيميكالي بتتقسم إلى تو تايبس, مجموعه بنسميها داي هايدرو بايريدين. وخلي بالك الداي هايدرو بايريدين في اساميهم تلاقي دايما اخرهم ديتين. يبقى دي المجموعه الاولى اسمها داي هايدرو بايريدين، هنسمع ان شاء الله اساميهم دلوقتي. بس افتكر انه الاساس في شغلهم ان هم يقفلوا الكالسيوم شانلز في البلاد فيسلز اكتر ما بيقفلوا الكالسيوم شانلز اوف ذا هارت. حتى تلاقي كتبوا اسم كده اللي هو كتاب الدكتور عبد الفتاح يعني في الجزء ده كاتب البلاد فيسلز وهتبقى كده كبيره شويه راسم رسمه كده البلاد فيسل وجنب جنبها الهارت كده صغير. يعني عايز يقول لي ان هم بيشتغلوا مينلي على البلاد فيسلز مور ذان ذا هارت. هنرجع على ده الهارت هنرجع نقسمهم ان شاء الله على حسب الديوريشن بتاعتهم. اكتر واحد لونج اكتنج اسمه الاملوديبين، احفظ الاسم ده عشان الام سي كيو. اكتر واحد دي لونج ديوريشن اوف اكشن اسمه الاملوديبين، عشان كده بيتاخد وانس ديلي. ودي طبعا ميزه انت عرفتها ان هو الكومبلاينس بتاعه كويس. في مجموعه انترميديت اكتنج هنحفظ فيها النيفيديبين اشهر واحد في المجموعه كلها. وفي مجموعه شورت اكتنج زي ده اسمه النيموديبين. يبقى دي بالنسبه لنا كده اول مجموعه اسمها داي هيدروبوليدين والمين اكشن بتاعها از اون ذا بلاد فيسلز. المجموعه الثانيه هنسميها دلوقتي نون داي هيدروبوليدين، وهنرجع بعد شويه كده اقول لك الاسامي الكيميائيه بتاعتهم. المجموعه دي نون داي هيدروبوليدين المين اكشن بتاعها على الهارت اكتر من البلاد فيسلز، فتلاقي هنا الهارت كبر والبلاد فيسلز صغرت، يبقى معناها ان هم المين اكشن بتاعهم على الكالسيوم شانلز اوف ذا هارت. ليهم اسمين مهمين قوي، ده اسمه فيراتابين وده اسمه ديلتياتيم. يبقى دول بالنسبه لي كده الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف كالسيوم شانل دوكس. الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس هو يبان حاسس الكتاب ان هو صعب، يعني ارقام وقصه كده يمكن مزعجه شويه، بس انا عايز اقول لك حاجه سهله جدا جدا في الفارماكوكينيتكس. كل الكالسيوم شانل دوكرز ار لايكوفيليك، كلهم ار ليكويد سوليد. يبقى انت متوقع ايه بقى؟ اي دواء لايكوفيليك يبقى دي ار ويل ابسوربت اورال وهيمسكوا على بلازما بروتين وهيعدوا البلاد برين بارير، والمين فيت بتاعهم از ميتابوليزم باي ذا ليفر. من غير ما تذاكر حاجه، مجرد انك سمعت ان الدواء ده از ليفت سوليبل او لايكوفيليك. الفرق بينهم بقى لو انت برضه عايز تسهل على نفسك المذاكره كده، اكتر واحد ليفت سوليبل هو الفيرابامين. The most lipophilic of all calcium channel blockers هو الفيرابامين. الباقيين ليفت سوليبل بس اقل شويه. يبقى عشان كده بقى لما تيجي تبص على الكيناتكس انا اللي يهمني بقى بدون حفظ ارقام ولا حاجه، دي ار ويل ابزورب اورالي، اقدر اقول عليهم هاي اورال بايو افيلابيلتي، مش مهم الارقام قوي. نمره اثنين دي ار باوند تو بلازما بروتين، واكثر واحد باوند تو بلازما بروتين هو الفيرابامين. تفرق معاك ايه بقى المعلومه دي؟ خلاص المنهج بيخلص بقى ولازم تكون فهمت بقى القواعد بتاعتها. ان هو لا سيبك من دي، ان الاكتف قليل واللونج ديوريشن والكلام ده لوحده مش صح. إن لو اتفق مع اذر دراجز هيعمل لهم ديسبليسمنت. والمثال بتاع الدواء يا عيني الغلبان اللي بيتشال من اي دواء تاني الورفرين، وافتكر النهارده معاه الديجيتاليس. يبقى الفيرابامين انا عارف انها مش مكتوبه، دي مش مكتوبه هنا، مكتوبه ان شاء الله مع الديجيتاليس. فافتكر من النهارده بقى ان الفيرابامين كان ديسبليس وورفرين فيعمل نزيف، وكان ديسبليس ديجوكسين فممكن يؤدي الى ديجيتاليس توكسيستي. الادويه الثانيه اللي هي بقى النيفيديبين والديلتيازيم برضه ماسكين على بلازما بروتين لكن اقل شويه. الجزء بتاع الفيرست باس ميتابوليزم كتاب القسم كده كاتب عندنا ان اكتر دواء بيحصل له ميتابوليزم في الليفر هو الفيرابامين، وبعدين التلتيازيم اقل، وبعدين اقل واحد بيتكسر في الليفر هو النيفيديبين. ليه حصل كده؟ يعني ليه ده ليه بيتكسر وده اقل وده اقل؟ ليه بتسولبيلت اكتر واحد ليه بتسولبيلت هو اللي بيتكسر، وبالتالي الاثنين التانيين ار ليس ليه بتسولبيلت. سيبك بقى من التي اوف والكلام ده، انت عرفت الفيت مهم قوي. مين الميتابوليزم في الليفر؟ ممكن جزء منهم ينزل في اليورين unchanged، وممكن جزء منهم ينزل في البايل. يبقى دي ار ميتابولايز باي ذا ليفر، ده الاساس في التخلص منهم، لكن جزء منهم كان بي اكسكريتد ان يورين اند ان بايل. خلصت بقى كده من الجزء بتاع الكينيتكس. هم طبعا بيعدوا البلاد برين بارير لو عايز تعرف يعني، ويبقى لهم اكشن مهمه ساعات بيعملوها على السي ان اس. تعالى بقى بص على الميكانيزم اوف اكشن. اعتقد يعني والله اعلم مش محتاجين شرح، هم اسمهم كالسيوم شانل بلوكرز مش كده؟ يبقى بيشتغلوا ازاي؟ بلوك كالسيوم شانلز مش كده؟ طيب انا عايزك تفكرني بقى، هو كان في كام نوع من الكالسيوم شانلز؟ صح، في نوعين كبار من الكالسيوم شانلز. نوع اسمه ليجاند جيتد او يسموه ساعات ريسبتور اوبريتد، يعني لما مثلا البيتا تشتغل يفتح كالسيوم شانلز، ده ما يهمناش. النوع الثاني من الكالسيوم شانلز اسمه الفولتج جيتد او الفولتج ديبندنت. يعني ايه؟ يعني بيحصل انه يفتح لما يبقى في ديبولاريزيشن، يدخل صوديوم يروح عامل ديبولاريزيشن يروح فاتح وراه الكالسيوم شانل. طيب الفولتج جيتد دول في منهم سب تايب، في بقى ال وتي وان وحاجات غريبه كده معرفش سمعتوها في الفيسيولوجي ولا لا. اللي عايزك تعرفه النهارده النوع اللي اسمه ال تايب. ازاي بقى الكالسيوم شانل بلوكرز بيشتغلوا؟ زي بلوك ذا فولتج جيتد كالسيوم شانلز، مالهمش علاقه تقريبا بالنوع اللي بنسميه ليجاند جيتد كالسيوم شانل، بيقفلوا النوع ده بس. وبالتحديد بقى معظمهم بيشتغلوا باي بلوكينج ذا ال تايب اوف ذا فولتج جيتد كالسيوم شانل. ده القسم عندنا كاتب نقطه بس زياده ان هم بيمسكوا في مكان معين في الكالسيوم شانل اسمه الالفا سب يونت. في ناس بتعتبره كان هو الريسبتور بتاع الادويه. في ناس كتب فارما كده كاتبه ان الكالسيوم شانلز لهم ريسبتورز. هو المقصود بالريسبتور ده هو الالفا سب يونت اوف ذا ال تايب بتاع الفولتج جيتد كالسيوم شانل. معلومه زياده يمكن تنفعك في يوم من الايام. They block the calcium channels from the inner side of the cell membrane. يعني بيقفلوا الكالسيوم شانلز from the inner side of the cell membrane. يعني ما بيجوش كده على الخليه ويقفلوا الكالسيوم شانل من على الخرش بتاعها. ولازم يدخلوا جوه الخليه، لازم يعدوا السيل ميمبرين ويقفلوا الكالسيوم شانل فروم ذا انر سايد. يا ريت تعرفوا بقى عشان الشكوى. في ناس من اساتذتنا كده ساعات بيسالوا اسئله هيتبان لك انها صعبه، لكن هي مطلوبه منك بقى انك تعرفها ان هم بيشتغلوا من جوه الخليه مش على السيل ميمبرين. من غير ما نذاكر حاجه خالص ان شاء الله يعني. هو الكالسيوم ده لما كان بيدخل في الهارت كان بيعمل ايه؟ ولما كان بيدخل في السموث ماسلز بيعمل ايه؟ وبالتالي انت هتعرف بقى الكالسيوم شانل بلوكرز بيعملوا ايه. الكالسيوم لما بيدخل جوه الكاردياك سيلز بيزود كل الكاردياك بروبرتيز، مش بس الكونتراكتيفيتي، ده بيزود الاوتوماتيسيتي والاكسيتابيلتي والكونتكشن وكل حاجه. يبقى بالله عليك بقى الكالسيوم شانل بلوكرز بيعملوا ايه في القلب؟ مش محتاج شرح بقى، بيعملوا كل حاجه، بس فسرها لي بقى، بيعملوا ايه في الاوتوماتيسيتي في الهارت ريت؟ يقللوا، يقول عليها نيجاتيف كرونوتروب، بيقللوا الكونتكشن بالذات في الايف نود، يقول عليها نيجاتيف دروب، بيقللوا الكونتراكشن يسموها نيجاتيف ايفوتروب، ويقللوا الاكسيتابيلتي. وانا استفدت ايه لما قللت كل الحاجات دي؟ قللت الكارديو كورد، ولما قللت الكارديو كورد قدرت اصلح مشكله الانجينا. يبقى ده باختصار كده فكرتهم في الانجينا ان هم بيشتغلوا باي بلوكينج ذا كالسيوم شانل. مين اللي يعمل كده؟ مين في الاسامي اللي انت سمعتها الاكشن بتاعه على الهارت كبير وعلى الشريان صغير؟ فيرافابير وديلتيازا. طيب لو قفلت الكالسيوم شانلز في السموث ماسل فايبرز، عد بقى معايا يحصل ايه؟ يحصل ايه في البلاد فيسلز؟ يحصل ايه في البرونكاي؟ يحصل ايه في الجي اي تي؟ يحصل ايه في اليوترس؟ يحصل ايه في اليورينال سيستم؟ في الجول بلادر؟ اي مكان بقى انت يجي على بالك يعني. يحصل ريلاكسيشن او دايلاتيشن. يبقى نظريا بيعملوا برونكو دايلاتيشن. يبقى نظريا برونك الازمه اللي هيرجع ان شاء الله يفتكر البرونك الازمه، قلنا ان احنا جربناهم في الازمه وما نفعوش. لكن كتاب القسم كاتب في الاستعمالات ان هم دي ار جيفن ان اكيوت برونك الازمه بين قوسين كده. لو ما عندكش دواء بقى، يعني ما عندكش سلبيتامول ولا عندك امانوفيلين، ادي بقى ساعتها كالسيوم شانل بلوكر. هيعملوا ريلاكسيشن في السموث ماسل بتاعت الجي اي تي. يعملوا ايه بقى؟ ريلاكسيشن في السموث ماسل اوف جي اي تي. يعالجوا الكوليك، لكن يعملوا ايه كسايد افكت؟ من اشهر عيوب الكالسيوم شانل بلوكرز كونستيبيشن، والسبب واضح جدا. هيعملوا يوتراين ريلاكسيشن، يبقى اقدر اعالج بيهم صح كونتراكشن ريج اوف ذا يوترس. او هتسمع بعد شويه كده بيتاخدوا في حاله اسمها بري ماتيور ليبر. طيب تعالى بقى على الحاجه الاهم، بلاد فيزنت. وان شاء الله المره الاخيره النيتريتس كانوا بيوزعوا مين اكتر من مين؟ الفينز اكتر من الارض. بص بقى على الكالسيوم شانل بلوكرز بالعكس. They are mainly arteriodilator. وفي خلاف هل هم بيوسعوا الفينز ولا لا، لكن كتاب القسم كاتب little venodilation. خلاص؟ يبقى they are mainly arteriodilators much more than venodilators. من مذاكرتك بقى السابقه وخبرتك في الكارديو فاسكولار استفدت ايه منها في الانجينا؟ arteriodilation قللنا total peripheral resistance، يعني قللنا الافتر لود، فقدرت تقلل الكارديو كورد، يبقى ينفعوني مش كده؟ طيب بخبرتك السابقه برضه هيعمل لك اعراض جانبيه. عملت فازو دايلاتيشن في المينينجيال بلاد فيزنز، يبقى جالي هيدك. عملت بعض الدايليشن في الكيوتينيوس بلاد فيسل يعني فلاشنج، عملت سيستميك بعض الدايليشن فبدا ضغطي يقل، ولما ضغطي قل حصل وراها ريفلكس تاكيكارديا. ايه رايك فيها في الانجينا دي؟ وحشه جدا. ليه بقى؟ بتزود الكارديا كورت في عيان اصلا عنده اسكيميا، وبتاثر فتره في الدايستول اللي بيحصل فيها فيلينج اوف ذا كارديا. حل ايه ان شاء الله؟ حط معاه بيتا بلوكر، حط معاه دواء زي بروبرادرول تو انهبت او تو ستوب ذا ريفلكس اكشن اوف. مين اللي بيعمل كده بقى في الادويه بتاعت الكالسيوم بلوكر؟ مين اللي بيشتغل على لا مين اللي بيشتغل على الشرايين كانت حلوه كده واسعه، وعلى الارض كانت الهارت كانت حاجه كده بسيطه. عائله التيتين، عائله التيتين اللي هو نايفيتيتين واي دواء استروجيتين اللي هي المجموعه اللي اسمها داي هايدرو فايتين. طيب خلاص المقدمه كده ابتدي كل حاجه تبسط يعني. بص كده بقى بعد ما قلنا الميكانيزم اوف اكشن الفارماكولوجيكال اكشنز اوف كالسيوم شانل بوكس. اول اكشن فيهم على الكارديو باسكولار. وانت هتقول لي عملوا ايه في البلاد فيسل وعملوا ايه في الهارت وعملوا ايه في الارتيريال دفش. انت اللي هتقول. ايه؟ هو ده منه ايه؟ زي البيتا بلوكر كده. يهدي كل خواص القلب فيقلل الكارديو كلور ويقلل ماي كارديو كونسبشن. ده الهدف منه في الانجينا. لا يعمل طبعا زي التنشن بس مش هيحصل معاه ريفلكس لان هو نفسه على الهارت بقلل قوي الكارديو بروبرتي. مش كده هقول لك دلوقتي ان شاء الله الفرق بينه وبين المرتبتين تاني. قول لي بقى على الهارت عملوا ايه؟ ومين؟ مين اللي بيشتغل على الهارت اساسا؟ دوبامين وبنتيازيب. عمل ايه لك عامل الكالسيوم تشالنج اوف الهارت؟ قلل كل حاجه نيجاتيف كيلو صفر ونيجاتيف كرون ونيجاتيف ترومو وقلل اكسسبيلتي. انا عايزك والله من غير ما تذاكر قبل كده قول لي الميزه والعيب بتاعت الاكشن دي. قللت كل الكارديو بروبرتيز يعني قللت المايوكارديال اوكسجين كونسبشن يبقى انا عليك كبير انجينا صح؟ طيب قللت اكسايتابيلتي وكوندكتيفيتي وريزميديتي والحاجات دي كلها تنفعني في انهي عيان؟ مين العيان اللي انت عايز تقلل عنده الكهرباء بتاعت القلب؟ الاريثميا. الفراكابين هينفع في علاج الاريثميا. هنقولها دلوقتي في الاستعمالات. طب فكر معايا بقى الفراكابين لما تاخد قلل الهارت ريت يبقى ممكن يعمل لي ايه كسايد افكت؟ راديكال صح؟ الفراكابين هيقلل الايزي كوندكشن مش ده شغله نيجاتيف كل حاجه. لما يقلل الايزي كوندكشن ممكن يجيب لي عيب اسمه الايزي بلوك او الهارت بلوك. لما قلل المايكارديال كونتراكشن يأذي انهي عيان؟ مين العيان اللي يتأذي قوي لو انت قللت له الكونتراكتيفيتي اوف الهارت اللي عنده هارت ريت؟ خلاص يبقى انت عرفت بالاكشن ده كل المزايا وكل العيوب. قول لي بقى صح ولا غلط ان انا ادي دوبامين مع بيتا بلوكر. احسبها انت بقى البيتا بلوكرز نيجاتيف كرونو ونيجاتيف درومو ونيجاتيف ايز. والدوبامين بالاسم كده نيجاتيف كرونو ونيجاتيف درومو ونيجاتيف ايز والاثنين مع بعض يعملوا كارديك اريست يوقفوا القلب على طول. يبقى خطر شديد جدا ان انا ادي الدوبامين او الدلتيازم في عيان عنده اي حاجه من دول اللي عنده براديكارديا او اللي عنده ايه بلوك او اللي عنده هارت تريجر او اللي بياخد بيتا بلوكر. طيب ده بالنسبه للاكشن بتاعته على مستوى الهارت. على البلاد فيسلز بقى الدوبامين از افازو دايريت لكن المين اكشن بتاعه مش فازو دايريتيشن. المين اكشن بتاعه از اون ذا هارت. طب يوسع ارتريز ولا فيز ولا الاثنين؟ يوسع الاثنين بس يوسع الارتريز اكثر من الفيز. كان المفروض ان هو لما يوطي الضغط يعمل ايه؟ يعني ريفلكس تكتر مش هتحصل مع الدوبامين. اوعى تنسى لان هو نفسه بقلل قوي كل خواصه. يعني الدايركت اكشن بتاعه على الهارت مور ذان ريفلكس صح؟ هو بيقلل قوي الاس اي نودال اكتيفيتي فحتى لو في ريفلكس اكشن مش هيبان. النت ريزلت از برادي كارديا. يبقى لي شغل على مستوى البلاد فيسلز. قول لي بقى بيعمل ايه في ضغط الدوبامين ده؟ هو الضغط عباره عن ايه؟ عباره عن كارديو اوتبوت في توتال بريفرال انستنس صح؟ ده سيستوليك والدايستوليك اهو يا ترى هو عمل ايه بقى؟ هو قلل توتال بريفرال انستنس لكن قلل قوي قوي كارديو اوتبوت يبقى هو بيوطي الضغط بس بيوطي مين اكتر؟ بيوطي سيستوليك اكتر من الدايستوليك لكن النت بيزل سي بيعمل هاي توتنس بيزل بقيت على ايه ان شاء الله؟ في علاج الهايبرتكشن موضوع ماشي كده بالمنطق كله ان شاء الله كده. طيب تعالى بقى بص على المجموعة الثانية اللي اسمها مجموعة الداي هايدروكوليدين للمرة الأخيرة شغلها على البلاد ميسل أكتر بكتير من شغلها على الأرض. وأشهر واحد فيهم اسمه النايفيديتين. اللاي سي دي تي بيقول لي بقى بيعمل ايه في الثلاث حاجات دول، يعمل ايه على البلاد بريشر، ويعمل ايه على الهارت، ويعمل ايه على البلاد بريشر. وانا قلت لك الجمله الاساسيه في هو ارتيري دايليتور، خلاص يبقى بيعمل ايه؟ بازو دايليتيشن في الارتريول. طيب وراها ايه بقى بالظبط؟ هايبرتنشن. هيقلل سيستوليك ولا دايستوليك؟ ايه رايك؟ هيقلل سيستوليك ولا دايستوليك؟ هيقلل الاثنين، ولكن الاكشن اللي عالي قوي عليه هيبقى على الدايستوليك، لان هو ده المعتمد بس على طول الدايستوليك. يبقى ده اللي بيوطي الضغط قوي، وبالتالي كان بيوز التريتمنت اوف هايبرتنشن. طيب عمل ايه في الهارت بقى؟ اوعى تنسى الريفلكس اكشن بتاعه اقوى من الدايركت اكشن. يعني هو قفل الكالسيوم شانلز في القلب بس قفلها بشكل ضعيف، وقفل الكالسيوم شانلز في الشرايين بشكل قوي، فالمحصله فيه ان هيحصل معاه ريفلكس تاكي كارديا. طيب ده بالنسبه لشغله على البلاد بريشر والبلاد فيسلز وكل حاجه. بقيت بقى الكلام اللي هو بتاع السموث ماسل فايبرز انت سمعته، عمل ريلاكسيشن في كل حاجه، برونكاي وجي اي تي ويوترس وميديال سيستم وكل حاجه. عمل انهبيشن اوف بليتلت اجريجيشن. لو تلاحظ ان هو النيتريس كانوا بيعملوها بس الميكانيزم مختلف. هناك كانوا بيعملوا انهبيشن اوف اجريجيشن عشان بينشطوا تكوين سايكلين جي ام بي، هنا عملوا انهبيشن اوف اجريجيشن باي انهبيشن اوف كالسيوم انفلكس انتو ذا بليتلت. لكن النت ريزلت ليهم ان هو بيقللوا الاجريجيشن اوف بليتلت. طيب الكتاب الفلوسي عندنا كاتب اكشن كده اندوكراين. وانا كنت ناوي اقوله يعني ان هم يلخبطوا، هو كاتب ان هم ممكن يقللوا شويه الانسولين ريليز من البنكرياس. هي منطقيه مش كده؟ مفيش كالسيوم داخل فمفيش اكسوسايتوزس، مفيش خروج الانسولين. بس مش عايزك تحط في دماغك ان هم وحشين في الناس الدايبيتك. يعني ممكن اخدهم فيري سيف ان دايبيتك بيشنت، رغم ان هم قللوا شويه الانسولين ريليز، لكن they are not contra indicated in patients with diabetes. اكشن ضعيف قوي. السؤال بقى هما الكالسيوم شانل بلوكرز، واضح من الكلام ان هم اشتغلوا على الكارديك ماسل، واضح ان هم اشتغلوا على السموث ماسل، وفي الحالتين عملوا انهبيشن مش كده؟ هنا شغل القلب بيهدى وهنا السموث ماسل بتوسع او ريلاكس يعني. السؤال يعملوا نفس الكلام في سكيلت المصل ولا لا وليه؟ هل الكالسيوم شانل بلوكرز بيضعفوا سكيلت المصل كونتراكشن ولا ما بيعملوش دعوه؟ ملهاش دعوه. ليه بقى؟ صح، الكالسيوم اللي بينشط السكيلتال ماسل كونتراكشن الكالسيوم اللي ستور هو السيركوبلازميك ريتيكولم مش الكالسيوم اللي جاي من بره، وبالتالي كونك قفلت الكالسيوم شانلز لا يؤثر خالص على السكيلتال ماسل اكيد. يبقى دي بالنسبه لنا كده الفارماكولوجيكال اكشن بتاع مجموعه الكالسيوم شانل بوكس. تعالى بقى نبص على الاستعمالات. اقول لك بقى ايه كل الحته اللي ليها علاقه بالدراج انتراكشن هنلمها في الاخر، لان كتاب القسم بس هو فيه مشكله انه بيكرر المعلومه كتير قوي. يعني الجزء ده هتلاقي المعلومه مكتوبه كذا مره. هقول لك ان شاء الله بعد ما نخلص بقى كل مجموعات الانجينا هقول لك لو حطينا دواء مع دواء يحصل ايه والصح ايه والغلط ايه والسبب. فكل الجزء اللي ليه علاقه بالدراج انتراكشن او ان انا احط مين مع مين ده هنقوله ان شاء الله. هقولها لك ان شاء الله حالا دلوقتي في الاعراض دي بس اقولها بقى بنفسي سالنا عليها. يعني هو في حاجه بتحصل في الانجينا من ضمن عيوب الكالسيوم شانل بلوكرز بالذات المايكيديبين بيعمل عيب كده اسمه كوروناري ستيل فينومينا. كوروناري ستيل فينومينا، ستيل يعني ايه؟ ستيل بالانجليزي معناها سرقه مش كده؟ طيب هو الفكره ايه؟ ان المايكيديبين دايما بيوسع السمول كوروناريز او السمول ارتريز اكتر من البيج ارتريز. فتعالى بقى تخيل كده لو العيان عنده ادي مثلا بين كوروناري اهو وادي فيه برانشز طالعه من الكوروناري. كويس؟ البرانش ده از اثروسكلروتيك والبرانش ده نورمال. المكان ده اسكيميك والمكان ده نورمال مايكارد. كويس؟ لما كنت بدي النيتريت كان بيحصل ايه؟ كان بتوسع البيك ليفل، فكان ممكن الدم يوصل هنا عن طريق حاجه اسمها ريديستريبيوشن، فكانت حلوه. بص بقى على مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز بالذات المجموعه الارتيريو دايليتر فيهم اللي هو نايتري بي ومجموعه بيوسعوا السمول برانشز اوف ذا كروسز. طيب تعالى بقى كده ايه المفروض ان هو يوسع ده ويوسع ده صح؟ هو يوسع الفروع الصغيره دي، يا ترى بقى مين فيهم هيوسع؟ الاثروسكلروتيك برانش ولا النورمال برانش؟ نورمال برانش. والاثروسكلروتيك برانش مش هيوسع، يبقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الجزء السليم سرق الدم من الجزء الاسكيميك، لان ده وسع وده لا، فالدم راح على المكان السليم والدم ما راحش على المكان الاسكيميك. مفهومه؟ يبقى معنى كلمه كورونري ستيل فينومينا ان بيحصل شيفت اوف بلاد فروم ذا اسكيميك اريا to the normal myocardium. والسبب فيها ان الدواء ده عمل dilatation of the small branches of the coronary. هيوسع النورمال ومش هيقدر يوسع الاثيروسكلوتيك. فتكون النتيجة ان انت وسعت شريان مش محتاجه. وسعت شريان سليم ورايح لمكان سليم. والمكان اللي فيه اسكيمي ما قدرتش توسعه. فدي يسموها coronary steel طبعا. طبعا. ستيل حتى السرقة حرام مش كده يعني حتى لو انت مش فاهم الفرق قوي. على الاقل فكر بقى ان السرقة حرام مش حلوة يعني. طبعا وحشه جدا انك انت بتخلي الدم يروح على المكان اللي مش محتاج وبتحرم اللي محتاج. عايز اقول لك حاجه بس خايف تلخبطك يعني في ناس من اساتذتنا ما بيوافقوش خالص على استعمال النيفيجيتين الانجينا فيكتورز. وممكن حتى يقول لك مين بيقول لكم الكلام الفارغ وايه اللي انتم بتدرسوه للناس الكلام ده. هو عنده حق. النيفيجيتين في الانجينا مضر جدا. النيفيجيتين في الانجينا وحش قوي. طبعا في المنهج بتاعنا يعالج. مش كده عشان يقلل الافتر لود والكلام ده لكن هو في الحقيقه سيء. ليه بقى؟ قول لي مشكلتين عملها المسيح ده. ادي واحده ان هو سرق الدم من مكان الاستيميك للنورمال. تمام ان هو لما وسع الشرايين الضغط قل حصل وراه يفلكس تذكار ده جنب كنت عارف بقى مشاكل التذكار. فعشان كده في خلاف على ان الفيريتين في الانجينا ينفع ولا لا لكن احنا بالنسبه لنا في المنهج ماشي. ده بالنسبه للجزء بتاع الكورونري ستيل فينومينا. نبص بقى على الثيرابيوتيك يوزز اوف كانسر شانل بلوكرز. طبعا اول استعمال دايما هو الانجينا فيكتورز. قول ان شاء الله هم مشترين انتو كلاس 4 هو اسمه كلاس 4 انتي عرفني كلاس زي والله زي هو في حاجات انا هنساها طبعا في السكر وتفكروني بيها لان انا لسه ما حفظتش الكتاب قوي بس في حاجات انا ماجلها ان شاء الله نقولها مع الثيرابيوتيك يوزز او الادفيرس افكت. الاستعمال الاشهر طبعا او اللي يهمنا النهارده قوي هو علاج الانجينا. وزي ما قلنا كده في النايتريتس لازم تقول لي هيتاخد في انهي نوع من الانجينا والهدف منهم في كل نوع هيبقى ايه وهيعالجوا يا ترى اكيوت اتاك ولا هيتاخدوا كوقايه. يلا نتكل على بره. هم هيعالجوا كل انواع الانجينا صح؟ الهدف منهم في علاج الستيبل انجينا ايه؟ الهدف منهم ان انا اقلل الكارديو كورد على الطريق ان انا اقلل حاجه من الاثنين يقلل شغل القلب يعني اعمل شغل الدوبامين يا اما اوسع الشرايين فاقلل الاستر رود. يبقى دي ار يوزفول ان ستيبل انجينا عشان بيقللوا الكارديو كورد. يعالجوا فاريانت ولا ما يعالجوش؟ يعالجوا فاريانت 100% لان الفاريانت عباره عن فازو سبازم. وهنا هحتاج ادي حاجه تعمل فازو كونستريكشن والاثنين سواء الدوبامين او الثاني بيعملوا فازو دايلاتيشن كده. الحاجه الثالثه في النوع اللي بنسميه الان ستيبل انجينا. انا عايز اعمل ايه في الان ستيبل؟ عايز اعمل كل اللي اقدر عليه، عايز اقلل الكارديو كورد وعايز اوسع الكرونز بتاعتك. يبقى دي ار جيفن ان اول تايبس اوف انجينا. يجي بقى السؤال اكيوت اتاك ولا لونج تيرم بروفلاكسس؟ هي دي اللي بيحكم لي فيها ايه؟ دوس لايك ستيشن. طيب الكلام التقليدي اللي طول عمرنا بندرسه للطلبه ان الكالسيوم شانل بلوكرز بيتاخدوا اورال وبالتالي دي ار جيفن في اللونج تيرم بروفلاكسس. اشتغلوا متاخر شويه. ده القصه اللي فاتت حاجه بيعملوها الجماعه بتوع القلب وبتوع البطنه ان هم يدوا سب لينجوال نايفيجيتين ان اكيوت اتاكس اوف انجينا. يبقى خليك عارفها بقى. يبقى بيدوا السب لينجوال نايفيجيتين في اكيوت اتاكس اوف انجينا لكن ان شاء الله لما نيجي ناخد كلينيكال بقى اقول لك اهم دواء في الاكيوت اتاك هو النايتريت تحت اللسان. لكن في ناس بتحط النايفيجيتين سب لينجوال في علاج الاكيوت اتاكس اوف انجينا. يعني برضو لو عايز تعرف بقى كلينيكال كده كبسولة النايفيجيتين على فكرة اسمه التجاري مشهور قوي. النايفيجيتين ده اسمه الإبيلات وكان موجود منه زمان دواء مستورد كان اسمه الأدلات. فكان العيان في مصر يجي يقول لك أنا باخد عدلات للقلب. عدلات يعني هي الاسم التجاري بتاع النايفيجيتين. الدواء ده عبارة عن جيلاتين جوه عبارة عن مادة عبارة عن شوفت جيلاتين كده. فلما بيجي لنا الأنجينا الأتاك ومش لاقي نايتريت بقى أروح عامل فتحه كده في الكبسوله بمشرط ولا بمقص ولا بدبوس ولا باي حاجه ان شاء الله بالسنان حتى واحط الكبسوله تحت اللسان. يبقى هو بيتاخد هنا على السب لينجوال ادمنستريشن ان اكيوت اتاكس ولكن الهدف الاساسي منه هو اللونج تيرم بروفلاكس. يبقى ادي دوره في الانجينا فيكتورز وعرفنا بقى البروبامين هيعمل ايه والنايفيجيتين هيعمل ايه والكلام ده كله. دي ما نعرفهاش بقى. يعني دي من الحاجات اللي لقيتها مكتوبه في الكتاب ان من ضمن الفوائد بتاعته في الانجينا ان هو بيبريزرف انرجي ستورز. معرفش مقصود بيها ايه الحقيقه. يعني هل هو لما بيقلل الكونتراكشن وبيقلل الكارديو كورد وبيقلل الاوكسجين كونسمشن والكلام ده مش عارف. لكن انا يعني لاحظت انها مكتوبه كده في الكتاب لكن مش متفسره. قايل ان الكالسيوم شادد بوترز بيبريزرف الانرجي ستورز في المايكرو. يبقى دي بالنسبه لنا كده دوره في الانجينا فيكتورز، وعرفت الفرق ما بين النايتريت او النايتريتين والدوبامين. خلي بالك بس عشان كتاب القسم قايلها الاثنين يعالجوا انجينا، ولكن ساعات بفضل الدوبامين والتلتيازم عن النايتريتين. امتى بقى؟ لو العيان عنده انجينا واريثميا. فكر معايا كده بقى مين فيهم صح؟ عيان عنده اريثميا يعني ضربات قلبه سريعه ولخبطه، وعنده في نفس الوقت انجينا. مين فيهم احسن؟ دوبامين والتلتيازم ولا النايتريتين واخواته؟ اشمعنى دوبامين والتلتيازم؟ عشان لهم انتي اريثميك اكشن. ازاي؟ هيقللوا اوتوماتيسيتي واكسايتابيلتي وكونتكشن، يبقى هم في الحالات دي هيعالجوا الانجينا وهيعالجوا الاريثميا. طب ينفع عيان عنده اريثميا ياخد نايتريتين؟ اذا افترضنا ان الاريثميا يعني انتاكي اريثميا لكن كارديا ما ينفعش، بالعكس ده هيزودها له بالريفلكس اكشن بتاعه. يبقى الدوبامين احسن من النايتريتين لو في انجينا وذ اريثميا. امتى بقى النايتريتين احسن؟ لو العيان عنده انجينا على حسب كتاب القسم يعني انجينا ومعاها برونكيال ازمة، الدواء ده بيوسع البرونكاي اكتر من غيره. والعيان لو عنده انجينا وهايبرتنشن، ما كلهم يعالجوا الضغط طبعا، لكن النايتريتين يعالج الضغط احسن لان هو بيوسع الشرايين قوي فبيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس. يبقى هنا ساعتها اختار النايتريتين احسن من الدرابات. استعمال نمره 2 شبه النايتريت، بتاخده في الناس اللي عندهم اكيوت مايكارديال انفاركشن. الهدف منه ايه؟ الهدف دايما في الانفاركشن ايه؟ مش خلاص الجزء اللي مات انتهى ده مش هقدر اوقفه يعني، لكن على الاقل اعمل بروتكشن للاذر مايكارديوم. اعملها ازاي؟ اقلل الكارديو كورب باي طريقه من ضمن الطرق ان انا اقلل البريلود والافتر لود، يعني اقدر استعمل مجموعه النيتريت او الكالسيوم تشانل بوكس. يبقى ده دورهم في الاكيوت مايكارديوم انفاركشن. الاستعمال نمره 3 استعمال في الاريثميا. وللمره الاخيره ان شاء الله اللي بيشتغلوا كانتي اريثميك دراج هو الدرابابين والدلتيازم، ولكن النايفيديبين وكل الادويه اللي شبهه ممنوعين في الاريثميا. خلي بالك الدرابابين والدلتيازم، اعرف عشان كتاب القسم قايلها، بيقولوا عليهم كلاس 4 من انتي اريثميك دراج. برضه اللي ما كانش خد باله قبل كده يعني ادويه الاريثميا ان شاء الله لما نقولها هم اربع مجموعات يسموهم كلاسز اوف انتي اريثميك دراج. كلاس واحد ما سمعتوش قبل كده، صوديوم شانل بلوكرز. كلاس اثنين سمعته قبل كده، كل البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز اتقال عليهم كلاس اثنين في الانتي اريثميك دراج. كلاس ثلاثه برضه ما سمعناهمش، اسمهم بوتاسيوم شانل بلوكرز. وكلاس اربعه هم الكالسيوم شانل بلوكرز. يبقى عشان كده بيتصنفوا في الطب بقى على اعتبار ان هم كلاس 4 انتي اريثميك دراج. يعالجوا ايه بقى في الاريثميا؟ يعالجوا نوع من الاريثميا اسمه سوبرا فنتريكولار اريثميا. مفهومه دي؟ سوبرا فنتريكولار اريثميا، مشكلتي فين؟ مشكلتي فوق الفنتري، مشكلتي في الاس انود، مشكلتي في البيس ميكر طبعا الاتريوم، يعني مش مشكلتي في الفنتري، مش مفيدين قوي في الفنتريكولار، لكن they are very important in سوبرا فنتريكولار اريثميا. في نوع بقى من الاريثميا اسمه الباد، سمعناها قبل كده كتير. مش كده؟ باد اختصار باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. يقال ان احسن مجموعه في علاج الفات هو مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز. سمعت ايه قبل كده عالج الفات؟ صح. هو برضه عشان ما تنساش القلب ده في بيتا واحد وام اثنين. انت مشكلتك ان في هارت ريت عالي، يبقى عايز يا اما تشغل الام اثنين يا اما تقفل البيتا واحد. يبقى استعملنا بيتا بلوكر، واستعملنا مجموعه الباراسيمباتوميميتكس، الميتاكولين، الايدروفونيوم، الكربكول مش قوي، لكن استعملنا نيوستيجمين، كل الحاجات اللي كان ليها مسكرينك افكت اقدر اخدها في علاج الفات. افتكر بقى النهارده ان شاء الله ان ذا دراجز اوف تشويس في البات غالبا هم مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز اسمهم كلاس 4، الفراتامين صح والدلتيازيم صح، لكن اي دواء اخره دي بي ممنوع. يبقى دي بالنسبه لي كده استعمالهم في علاج الكارديك اريثميا. على اساس ميكانيزم بقى يعني اي دواء دلوقتي مثلا طلع دواء جديد وطلع ان هو بيقفل بوتاسيوم يبقى اتحط كلاس 3. النقطه نمره 4 مرض سمعناه زمان، معرفش انتوا بتفتكروا ولا لا، حاجه اسمها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. ايوه، او بيقولوا عليه ساعات كده سب اورتيك ستينوزس. كانت مشكلتي في العيان ده ان في عندي غالبا هايبرتروفي في العضلات اللي موجوده تحت الاورتيك فالف. فلما يجي العيان ده يحصل عنده سيستول، لما يجي يحصل كونتراكشن في الفنتركل، الدم اللي طالع في الاورطه قليل. فدايما عنده مشكله ان الكاردم اوتبوت قليل. الدواء ده عشان يختصر الامور حتى لما تاخدها ان شاء الله في البطنه، الدواء ده محتاجين ندي حاجه نيجاتيف اينوتروبيك عشان اقلل شويه الاستاذ اللي موجود في العضلات، تفتح الطريق قصاد خروج الدم من الليفت فنتريكل انتو الاورتا. زمان استعملنا البيتا بلوكرز، النهارده اقدر استعمل حاجه شبهها قوي اللي هو الكالسيوم شانل بلوكرز وبالتحديد فيرابامير او جلتيازم. كتاب القسم بقى كاتب ان هم كمان بيعملوا فاز ديلاتيشن فيحسنوا الامبتينج انتو الاورتا، لكن غالبا الهدف الاساسي منهم هو ده ان هم نيجاتيف ايموتروبيك وبالتالي بيزودوا الاوت فلو اوف بلاد فور ذا ليفت فنتريكل انتو الاورتا. تاني انا كنت قلت لكم وقتها سؤال كده، سؤال لسعد الفتاح لما بالظبط لما يجي يسالك هم البيتا بلوكرز بيعملوا ايه في الكارديك اوتبوت؟ بالظبط هم بيقللوه عشان لما تقفل البيتا بتقلل الاوتوماتيسيتي وبتقلل الكونتراكتيليتي. الحاله الوحيده تقريبا اللي ممكن البيتا بلوكرز يحصل معاها زياده في الكارديك اوتبوت هو كان العيان ده، لانك انت قللت الاوبستراكشن اللي موجود فخليت الدم يطلع من الليفت فنتريكل احسن من الاول. يبقى ده استعمال كده افتكر معاه مجموعه البيتا بلوكرز. دي استعمالات بقى بعد كده متوقعه، الدواء ده بيعالج الهايبرتنشن. يبقى المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الانتي هايبرتنسيف دراجز فاكرهم انت مش كده؟ انتي هايبرتنسيف دراجز A B C D فاكرهم الاختصارات؟ A ACE inhibitors ما قالوش، لكن البي قالوا اللي هم البيتا بلوكرز. بيعالجوا الضغط ازاي البيتا بلوكرز دول؟ يعالجوا الضغط بعد اربع اسابيع صح؟ وست حاجات ان شاء الله نبقى نفتكرهم الحصه الجايه بقى. وبعدين مجموعه اسمها سي زي اختصار كالسيوم شانل بوكس، ومجموعه اسمها تي زي اختصار اللي مذاكر بقى دوريتكس مين احسن في الضغط؟ سايزايد ولا لوبر؟ مين احسن في علاج الهايبرتنشن؟ سايزايد، مع ان هم مش اقوى دوريتكس. والسبب في كده بيعملوا حاجه مفيده جدا اللي هي الارتيريو دوريتكس. يبقى انت ان شاء الله في حصه الهايبرتنشن ما عندكش حاجه تسمعها غير الاس انهبيتور وحاجه اسمها الدايركت فازو دايركتور، ويبقى الموضوع كده خلص بتاع الهايبرتنشن. طيب سؤال، مين يعالج الضغط في الكالسيوم شانل بروكس؟ فيرابامير ولا نايفيليبين؟ فهمنا السؤال؟ مين في علاج الهايبرتنشن؟ فيرابامير ولا نايفيليبين؟ اثنين. طب الفيرابامير بيعمل ايه؟ الدوبامين بيقلل كل حاجه في القلب فبيقلل الكارديك اوتبوت ويوسع الشرايين شويه مش كده؟ قلنا الفيليبين بيوسع الشرايين وبيديني ينفعوا، لكن غالبا الاقوى في انتي هايبرتنسن الاقوى في الاثنين الفيليبين عشان بيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس اللي هي الفاكتور الاهم في البلاد بريشر. غالبا لازم احط معاه بقى بيتا بلوكر عشان مشكله الريفلكس اللي بتحصل. يبقى دي بالنسبه لي كده استعمال مهم جدا ان تريتمنت اوف هايبر تنشن. الاستعمال اللي بعد كده حاجه اسمها الاي في دي، فهمناها ليه مش كده؟ بريفرال ماسكولار ديزيزز، ويبقى ده تقريبا خامس دواء او رابع دواء في علاج الاي في دي. خلاص المنهج بيخلص. عايز ادويه ثانيه غير الكالسيوم شانل بلوكرز تعالج البريفرال ماسكولار ديزيزز. صح؟ برضه يعني لو حصل انت نسيت، وده طبعا محتمل جدا، افتكر ان البلاد بريشر ده كان عليه الفا واحد وبيتا اثنين وام اثنين. صح؟ الالفا واحد دي كانت بتضيق والبيتا اثنين بتوسع والام اثنين بتوسع. يبقى انت لما تحب تعالج الامراض اللي فيها باظ كونستريكشن هتعمل حاجه من الاتين، يا تقفل الالفا بالفا بلوكر وكلهم بيعملوا كده، يا اما تشغل البيتا اثنين ببيتا تو اجرست. زي ايه كده؟ بيتا تو اجرست. لا السلبيتامول والتربيتولين دول بتوع الاريز الازمه. ايوه دواء اسمه ايزوك سوبريم ودواء اسمه رايت تو دريم. سمعناهم زمان بقى في الاطران. الحل الاخير انك انت تشغل المخدرين. لمين؟ اوعى تقول لي استاذ كليبر احسن هيجي ولا حاجه والله ما عندكش مستحمل. انت كنت لازم تحكم في الطب. بيتا كله صح. النهارده عندنا مجموعه ثانيه بقى اللي هي الكالسيوم شانل بوك. مين بقى يعالج؟ الدي في دي فيرابامير ولا نافيليبين؟ ايه رايك؟ مين يعالج الدي في دي؟ كله. اوعى تنسى هم كلهم بيوسعوا الشرايين، بس اللي بيوسع اكتر قوي هو نافيليبين واخواته، يبقى كلهم ينفعوا في علاج الدي في دي. في ناس على فكره بتحط معاهم البروستاجلاندين انالوجز، احنا ما قلناهاش في الشرح عندنا وقتها، لكن دي موصوف مع الدي بي دي ان انا ادي بروستاجلاندين انالوجز اللي هم الفازو دايليتد بروستاجلاندين. يبقى عرفت كده استعماله في البريفيرال فاسكولار ديزيز. استعماله بقى يعني في حاله اسمها سب اراكنويد هيموريدج داي هيدروبايريدين، اختصار يعني داي هيدروبايريدين، هي مجموعه من الفيديتين. مكتوب كده بيستخدم في حاجه اسمها سب اراكنويد هيموريدج، وانت المفروض حالا بقول لك ان الدواء ده بيتاخد في السب اراكنويد هيموريدج المفروض تستغرب. ليه بقى؟ وانت في الهيموريدج عايز تعمل ايه؟ فازو ديلاتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن عشان اوقف النزيف، مش كده؟ طيب مشكلة بقى السيريبرال هيموريدج اللي هو السب اراكنويد هيموريدج ده اللي بيحصل بين دامج باي ريفلكس، لما يحصل نزيف يحصل وراها سيريبرال فازوسباز. يعني اللي بيبوظ المخ ايه؟ مش النزيف نفسه، اللي بيبوظ المخ الاسكيميا اللي حصلت بسبب السيريبرال فازو كونستريكشن. يبقى الحل هنا ان انا ادي حاجه فازو دايليتور، وافتكر عشان خاطر في الاتش كيو ده اسمه نيمودبين. النيمودبين اكتر واحد لقوا بيجيب نتائج في السب اراكنويد هيموريدج. يعني ما ينفعش بقى قلنا انفيديتين وبيرابامين والاسامي الثانيه دي كلها، البراكت تشويس هنا ده اسمه النيمودبين. لا هو ما عالجش الهيموريدج، هو عالج السباز اللي حصل بعد الهيموريدج. الهيموريدج بقى ممكن يتعالج جراحيا، ممكن ادي ادويه ثانيه، لكن الفكره كلها ان انا بيحصل عندي برين دامج ديو تو اسكيميا نوت ديو تو الهيموريدج نفسه. الاستعمال اللي مكتوب عندنا بعد كده حاجه اسمها الميجرين هيليك. انا عارف طبعا الميجرين اكيد بعافيه قوي، مش كده؟ من الحاجات اللي اتلغت كده في الريسايكل بين يعني لحد ما نبقى نجيبها تاني ان شاء الله. ففي اخر مرتبه كده حتى ملهاش معنى ومش مع حد من الادويه وحالته كانت حاله يعني. والصفحه اتقطعت كمان يعني خلاص بقى مش انا يعني. ايه علاج الاكيوت ميجرين؟ الاكيوت اتاك ميجرين. طب خلاص بلاش، خلاص بلاش. هو كان في حاجه اسمها ايرجوتامين، مش كده؟ فضايل هيدرو ايرجوتامين وكاش ايرجوت وعليه اسمها عيلة التريبتات اللي انا هسجلها بقى ان شاء الله لو وريت الورقه يعني. كان في بقى ادويه في الوقايه من الميجرين. يا رب نقول واحد منهم، واحد حتى. ايوه مش كل البيتا بلوكرز، اكثر واحد كان بيستخدم في الوقايه من الميجرين كان البروبرانولول. وكان في دواء كده زمان اسمه كلوريدين الفا 2 ادويه. وكان في ادويه اسمها انتي سيروتونين مثل سيرجايد واسامي عجيبه كده. من ضمن اسامي الادويه اللي اتقالت في الريفايبل ميجرين الكالسيوم شانل بلوكرز. وافتكر فيهم اسم مشهور جدا ده اسمه فلو ناريزين. الفلو ناريزين كان مكتوب وقتها. افتكروا بقى النهارده هو وان اوف ذا كالسيوم شانلز بيبقى شغله على البرين عالي قوي، بيشتغل على الكالسيوم شانلز اوف ذا برين، وبالتالي بيتاخد في الوقايه من الميجرين هذه. لا مش في حاله الميجرين، في حاله الميجرين خلاص درجه تمييز وداي هيدرو وكافيرجوت وتريبتان. ده بيتاخد فور بروفيلاكسيس الوقايه من الميجرين. في بقى مستعملات الحقيقه انا ما اعرفش بقى يعني مدى صحتها ايه كلينيكالي، لكن كتاب القسم قايلها في الاكيوت برونكيال ازمه زي ما اتفقنا، اذا ما لقيتش برونكو دايليتري بدا يشتغل. كتاب القسم عندنا كاتب بيتاخد في الاكيوت والكرونيك رينال فيلير. الدواء ده بيتاخد في الاكيوت والكرونيك رينال فيلير، الهدف منه ايه غالبا يعني؟ دينا فازو دايليتيشن عشان يزود دينا الباس فلو. يبقى جايز يكون ده التفسير ليه بيتاخد في الناس اللي عندهم ريتا فيلر. لا الميجرين مش هجاوب عليه. لما تذاكر الميجرين هبقى اجاوب. انا مش هجاوب بجد على الميجرين لان احنا مش مذاكرينه، فلو ذاكرنا الميجرين هنفهم هو بيعمل ايه الميجرين. في الميجرين مش هجاوب. مش هجاوب بعد الفسحه. مش هجاوب طيب الاستعمال بتاعه في اليوترس. هو بيعمل ايه في اليوترس؟ سرايد ريلاكسيشن. طيب بيتاخد انت من غير ما تذاكر حاجه. كونتراكشن رينج اوف اليوترس مش مكتوبه لكن صح. هي ماتيور ليبر عشان يقلل شويه الكونتراكشن قبل الميعاد الولاده الطبيعيه. ومكتوب حاجه ثانيه كده اسمها توكسيميا اوف بريجنسي. ان شاء الله بقى سنه خمسه كده هتقعد تذاكر في التوكسيميا دي مش هتفهم منها حاجه، بس هجيلك في الامتحان ان شاء الله وتجاوبها. التوكسيميا والبريجنسي سموها بالعرض المسمم الحمل. معاها مشاكل كتير جدا، معاها هايبرتنشن ومعاها اسكيميا في البلاسنتا ومعاها يوتراين ستيميليشن. الكانسر تشيلد بوكس بيعملوا كذا حاجه، مش كده؟ بيوطوا الضغط وبيوسعوا البلاسنتا الضغط فلو وبيبقى لهم كونتراكشن اوف ليبرز، فغالبا هم مفيدين في التوكسيميا والبريجنسي لكل الاسباب. ضغط هيقل والبلاسينتا بلاد سبلاي هيتحسن، وهيحصل كمان انيميشن اوف يوتراين كونتراكشن. بالمناسبه يعني ما كنتش بسال والله، بس يعني خطر في بالي جدا، اي دواء يعمل يوتراين ريلاكسيشن يسموه ايه؟ صح، يقول عليه توكوليتيك. تعرف تقول لي اثنين بقى توكوليتيك كده؟ تعرف تقول لي دوائين يعملوا يوتراين ريلاكسيشن؟ بيتا 2 اجونست، واشهرهم دواء اسمه رايتوبرين وكالسيوم شانل. طب الادويه العكس بقى اللي تعمل يوتراين ستيميليشن يسموها سموها ايه؟ الادويه الاكشن ده يتسمى ايه؟ اوكسيتوسين اكشن. قول لي بقى كذا دواء كده اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين اللي دايما بيتنسي ده مش كده؟ وارجو امين وارجو مترين وميثايل ارجو مترين. واحده كمان اللي يقولها بقى هياخد جايزه. اشهر حاجه اوكسيتوسين في الطب حاليا بعد مجموعه الاوكسيتوسين هرمون بروستاجلاندين انابوليز. صح، ادي بروستاجلاندين الاوكسيتوسين، ادي بروستاجلاندين اللي بيعمل كونتراكشن اوف اول بروستاجلاندين، وخصوصا الاف 2 الفا لو اقوى على اليوترس. هترجع بقى تذاكر النهارده، هتذاكر حاجات كتير مش كده، كل الحاجات اللي انت مش عارفها. ترجع بقى تذاكر البيتا 2 اجونست، وترجع تذاكر الميجرين، وترجع تذاكر الارجوت، عندك النهارده شغل كتير. ده بالنسبه لاستعمالهم في اليوترس. يعني كده قلنا كل الاستعمالات المكتوبة عندنا في الكتاب. العيوب بتاعتهم بقى، في ناس بتقسمهم العيوب بتاعت الكالسيوم شانل بلوكرز الى عيوب كومن وعيوب سبيسيفيك. دي مش متقسمه كده في الكتاب، بس انا هقول لك ان كل الكالسيوم شانل بلوكرز ممكن يعملوا كونستبيشن. فهمني السبب مش كده؟ منع دخول الكالسيوم في سموث ماسل او دايكتازم. وكل الكالسيوم شانل بلوكرز يعملوا هايبوتنشن، سواء كان الفراكامين او الداي هيدروبايدين. وكل الكالسيوم شانل بلوكرز ممكن يعملوا هيدك وفلاشن. ليه؟ ليه هيدك وفلاشن؟ عشان الهوزو ده نتيجه. طب انت قول لي بقى مين يعمل هيدك وفلاشن اكتر من مين؟ يعني مين واخواته بيعملوا هيدك وفلاشن اكتر من الفراكامين عشان دول بيوسعوا الشرايين قوي. طيب كل الكالسيوم شانل بلوكرز بيعملوا هايبوتنشن، يا ترى موسكيولر ولا لا؟ بوستورال ولا لا؟ هو احتمال ان يبقى بوستورال موجود، لكن مش قوي، لان هما دي ار ويك ويك هيمودايليتوس، دي ار ميبي ارتيريودايليتوس. طيب في حاجه بقى فيري فيري كومن مع الكالسيوم شانل بلوكرز اسمها الانكل ايديما، او يسموها ساعات في كتب البطنه البريفرال ايديما، بالذات مع النايفيديتين. النايفيديتين مشهور قوي ان لما العيان ياخده فتره طويله تبص تلاقي حصل ورم عند الانكل. لو عايز تعرف السبب بعد الحصه، هي اسبابها كتير قوي مفيش حاجه مؤكده، لكن فيري كومن في كل الكالسيوم شانل بلوكرز يحصل انكل ايديما سبيشالي مع الداي هيدروبايريدين زي النايفيديتين. يبقى دي الحاجات اللي بالنسبه لنا كده مشتركه في مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز. غالبا بقى هي من ضمن الاسباب طبعا ان هم عملوا ارثيرو دايلاتيشن جامد قوي والزيرو دايلاتيشن مش قوي، فبدا البريشر جوه الكابيلاري يزيد، بدا الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر يعلى، وده بيطلب الميه في التيشوز. مش معنى بقى في الانكل ما حدش فاهم بقى. يعني احتمال طبعا، هو الاديمه ممكن تكون مش يعني ممكن يكون عيان دايم ما بيتحركش، بيجي له انكل اديمه برضه. فهي مش مفهومه قوي في الكلام، ومش معروف قوي اشمعنى في المنطقه بتاعت الانكل دي، لكن فيري كاركترستيك اللي بياخد كالسيوم شانل بلوكرز يحصل له انكل اديمه. وعلى فكره التفسير ده برضه في ناس مش مقتنعه بيه قوي، لان في ادويه ثانيه ارتيريو دايليتورز قويه جدا ما بيحصلش معاها كده. فقال جايز ما يكون في بقى اسباب ثانيه ليها علاقه بالكابيلاري فراجيليتي ومش مهم بقى. يبقى دي بالنسبه لي كده عيب مشترك في الكالشن شانل بلوكرز. عايزك تقول لي بقى يعملوا ايه على القلب؟ وعايز حد لسه ما نامش يعني، يعملوا ايه على الهارت؟ لا مش قادر اقول كده. على حسب الدواء. لو بنتكلم على فيرافامين وديتيازم يبقى بيقللوا كل حاجه. نيجاتيف الايين وكرون ودروم وكل اللي انت قلته ده صح. يبقى من نوعين ثاني عيان الترابابيل والكليبتازين ده. راكي كارديا وهارت فيلير والاي بي بلوك ومع البيتا بلوكس. امال الاخوه التانيين بقى اللي بيوسعوا الشرايين يعملوا ايه في القلب؟ يعملوا ريفلكس مش كده؟ راكي كارديا ويزودوا الكونتراكشن، يزودوا الكوندكشن كانهم عكس المجموعه بتاعت النون داي هايدروبايلين. الجزء بتاع دراج انتراكشنز هو طبعا هنا مختصر قوي الحمد لله يعني، اي حاجتين هنأجلهم، فيرابامين مع نيتريت وفيرابامين مع بيتا بلوكر والقصه دي كلها. وفي حاجه بس عايز اقولها لك دلوقتي، ان هو الفيرابامين بيقلل الرينال اكسكريشن اوف ديجوكسين. الفيرابامين يقلل خروج الديجوكسين في اليورين، يعني يعمل ايه في الليفل بتاعه في البلازما؟ يعمل ايه بقى ان شاء الله ساعتها؟ في سبب تاني. طبعا ان الفيرابامين ممكن يديسبليس الديجوكسين فروم بلازما كله. يبقى الديجوكسين والفيرابامين دي غلطه. لان الفيرابامين ويل اندوس ديجيتاليز او ديجوكسين توكسيستي باي تو ميكانيزم. ديسبليسمنت من على البلازما بروتين، والحته اللي موجوده هنا بقى ان هو بيقلل الرينال كليرنس اوف ديجوكسين. يبقى دي بالنسبه لنا كده مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز. الاسامي بقى غير اللي انت حفظتهم ان شاء الله. انت عندك طبعا اول واحد اسمه فيرابامين. عرفته بقى ده بتاع القلب مش كده؟ هو اسمه الكيميائي صعب شويه. اسمه فينايل الكايل امين. الكيميكال ستراكشر بتاعه اسمه فينايل الكايل امين. الدواء الثاني زي بالظبط اسمه الدلتيا زيم. بيشتغل على الهارت اكتر من البلاد فيسلز. اسمه الكيميائي بنزو ثايازيبين. بنزو ثايازيبين. انا معرفش الحقيقه الكلام ده يعني مهم ولا لا، اذا سيبها تشرب الفتاح. يعني هل اسامي الكيميكال دي عليك ولا لا؟ بس هو انا لو نسيت الاثنين دول مع بعض كده اسمهم نون داي هيدروبايريدين مش كده؟ كيميائيا بقى مختلفين شويه، في واحد اسمه فينايل الكايل امين والتاني اسمه بنزو ثايازيبين. المجموعه اللي بعدها اسمها داي هيدروبايريدين اللي هي فيها طبعا الاسامي اللي انت سمعتها كلها بقى، اشهر واحد النايفيديبين. في عندنا دواء اسمه الامودبين، عرفت عنه معلومه في الاول. الامودبين اطول واحد في الديوريشن بتاعته عشان كده اتس جيفن وانس اور. اللي بين قوسين بقى اللي هو الاسامي التجاريه والدوز والكلام ده مؤجل تماما، الدوز عليك في الكلينيكال لكن في النظري لا. في دواء اسمه نايكارديبين، مفيش حاجه فيه مختلفه، نايكارديبين نفس المجموعه. في دواء اسمه النيموديبين، ده مهم عشان الام سي كيو. النيموديبين ده اللي بيتاخد عشان يعالج السيريبرال فازوسباز لما يحصل سب اراكنويد هيموراج. وكتاب القسم كاتب كمان بيتاخد في الوقايه من الميجرين هيدك. الدواء اللي بعده اسمه اللاسيديبين، خلاص زيه زي الباقيين بقى، ده دواء جديد شويه اسمه لاسيديبين. وفي دواء اسمه الفيلوديبين ما فيهمش اي حاجه زياده عن اللي احنا قلناهم والدوز مش عليه. في بقى في المربع اللي جاي بقى بقيه الاسامي اللي ممكن تكون لها معنى بالنسبه لنا، دواء اسمه فلونارزين. عرفت ده مش كده؟ فلونارزين اكتر واحد في الكالسيوم شانل بلوكرز في الوقايه من الميجرين. وبرضه يمكن كتاب القسم عندنا كاتب بيتاخد في البريفرال فاسكولار بتاع هيعتبره ان هو فاز دايركت. الدواء اللي اسمه الاندوبامايد مش هقوله. ليه بقى يا ترى؟ الاندوبامايد سمعناه كان واحد من المجموعه اللي اسمها ثايازايد لايك. عرفت عنه ايه بقى؟ عرفت ان هو بيعالج الهايبرتنشن ان اسب دايوريتك دوز. يعني ايه؟ يعني ما بيعملش دايوريتك، امال بيعالج الضغط ازاي؟ بيعمل فازو دايوريتك. ازاي بيعملها؟ ايوه حاجه من الاربعه مش كده بتوع الثايزايد، يا اما يقلل الصوت من الهول، يا اما يزود البروستاجلاندين، يا اما يفتح بوتاسيوم، يا اما يقفل. عشان كده محطوط مع الكالسيوم شانل بلوكرز، عشان جايز يكون طريقه شغله انه كالسيوم شانل بلوكر. في ميزه حلوه في الدواء ده، لونج ديوريشن بيتاخد وانس بير داي. ليه بقى؟ عشان ايه سببها؟ انه بينزل في البايل ويحصل له حاجه اسمها انتيريور هيباتيك سيركيشن. يبقى كل الكلام بتاع الاندوبامايد ده سبق شرحه في الجزء بتاع الدوري. الدواء اللي بعد كده ده اسمه البيبريدين. البيبريدين ما فيهوش اي حاجه تتقال، هو عامل زي الفيرابامين كده، شغل على الهارت اعلى من شغل على البلاد فيسل. الدواء الاخير اسمه الاميودارون. هضطر اقوله لك بقى لان احنا مش هنقدر نشرح الاريتم بالتفصيل قوي، فهقول لك ان الاميودارون ده اصلا في الدم عباره عن كلاس 3 انتي اريتم دراج. يعني ايه دي بقى؟ الدواء ده في الدم كلاس 3 انتي اريتم. يعني بوتاسيوم شانل بلوكر، ده الاساس في شغله، انه بيقتل البوتاسيوم شانل فبيشتغل كانتي اميون. اقول لك بقى عنده معلومه كده لطيفه قوي. الدواء ده ليه اديشنال اكشن، بيقول عليه اتهاز بلس 1 اكتيفيتي. وعايز حد يترجم. الدواء ده اساس شغله ان يقفل بوتاسيوم، ما يسمى كلاس 3، لكن يقدر في نفس الوقت يقفل صوديوم. بيقول عليه اتهاز بلس 1 اكتيفيتي. وبعدين بيقدر يقفل البيتا، يقدر يقفل البيتا ريسبتورز، يبقى يقول عليه ايه؟ كلاس كام؟ 2 اتهاز has class 2 activity عامل زي ادويه البيتا بلوكرز زي كلاس 2 ويقدر يقفل الكالسيوم شانل فيتسمى it has class 4 activity يبقى عامل ايه بقى؟ بتشوف الدواء ده ليه عشان يعمل كده؟ يعني الام سي كيو يجي لك الاميدارون الاميدارون ده يعمل كل حاجه في الاريثما كل اللي تتخيله في الاريثما هيعمله هيقفل البوتاسيوم المين اكشن بوتاسيوم شانل بلوكر يعني كلاس 3 ويقدر يعمل حاجات اضافيه بقى يقفل صوديوم فيسموه كلاس 1 ويقفل بيتا ريسبتورز فيسموه كلاس 2 ويقفل كالسيوم شانل عرفت ليه محطوط هنا طبعا؟ عشان بيقدر يقفل الكالسيوم شانل ايه رايك في الاريثما بقى في الدواء ده؟ الدواء ده عليه كل انواع الاريثميا بس فيري توكسيك هنأجل بقى ان شاء الله عيوبه لحد ما ناخدها الدواء ده رغم ان هو فيري باورفول انتي اريثميك ولكن استعماله محدود جدا جدا بسبب ان هو فيري توكسيك اقول لك بقى حاجه بالمره بقى مش خسران حاجه بيقفل كمان القصه واحد بيقفل كمان القصه واحد يعني شويه بازل ريلاكيشن كده عشان كده ممكن يتاخد في الناس اللي عندهم هايبر تنشن او الناس اللي عندهم انجينا بس طبعا الخوف منه هو التوكسيك افكت يبقى ده بالنسبه لنا كده مجموعه الكانسر تشانل بلوكرز البيتا بلوكرز سبق ذكرها بالتفصيل في الاوتونوميك كل اللي هنقوله فيها ان شاء الله النهارده دورها ايه في الانجينا وبالمره ما هتروح تذاكرها يعني ما كانتش عليها بقى ان شاء الله هتروح النهارده ذاكر الفارما بس كل الفارما النهارده يعني فاكر كده البيتا بلوكرز استخدمناهم كذا تقسيمه مش كده؟ بص التجميده طبعا من الاعماق كلها يعني تدل على مدى المعاناه معلش هو بقى هو كده كده ان شاء الله ما تاخدش السنه ده البيتا بلوكرز بتقسمه ازاي؟ بتقسمه اهم تقسيمه اكوردنج تو سيلكتيفيتي مش كده؟ كان في نون سيلكتيف بيقسم بيتا واحد واثنين زي البروبرانولول والنابولول والكيبولول وغيرهم وكان في كاربو سيلكتيف بيقفل بيتا واحد بس زي اشمعنى نون سيلكتيف اللي كنتوا متطرقين قوي فيهم يعني اكينولول واسبيتولول وميتوبرولول وميزوبرولول مشهورين قوي وكان في ادويه بتقفل بيتا والفا انت مش بقى البيتا دول والباربيدولول سيبك بقى بقيه التقسيمات كان في تقسيمه على حسب البرين ستابيلايزيشن ولايكوفيليك ولا هيدروفيليك ويا ترى الدواء ده ليه اي اس اي ولا ملوش؟ يعني ايه دي؟ يعني انترنسك سيمباث ومايبيتيك اكتيفيتي يعني بارشال اجونست ولا بيور انتاجونست؟ هو عادة يعني لما اجي عالج عيان بانجينا اديله بيور انتاجونست ولا اديله دواء من اللي لهم اي اس اي؟ ايه رايك؟ واحد عنده انجينا ياخد بروبرانول ولا ياخد دواء زي الايس بيوتيلول؟ ياخد دواء بيور انتاجونست ليه بقى؟ لما ياخد البارشل اجونست هيشغل البيتا واحد ولما شغل البيتا واحد شغل الالفا هيزيد فيحصل عندي ممكن انجينا البيتا طيب البيتا بلوكرز الهدف منها في الانجينا ايه؟ يعني ليه باخد بيتا بلوكرز في الانجينا؟ انا هاخد البيتا واحد فقلل كل الكارديال بروبرتيز فقلل الكارديال كورك والمايكارديال اوكسجين كونسبشن كل بقى اللي انت عايز تقوله نيجاتيف دينو نيجاتيف كرونو نيجاتيف برومو كل الكلام ده صح فيهم بقى دينه حلو قوي ان هم بيمنعوا التاكي كارديا وخلي بالك عشان كتاب القسم قايل انك انت تقدر تعرف الجرعه بتاعتهم صح ولا لا من الهارت ريت ويمكن قلناها كده بسرعه في الجزء بتاع الاوتوبيك لو العيان الهارت ريت بتاعه اتريست ما بين 50 و60 بيت بير مينت يبقى الجرعه صح لو اثناء المجهود الهارت ريت بقى دبل يعني 100 ل 120 يبقى الجرعه دي صح يبقى لو جالك عيان بياخد بيتا بلوكر والهارت ريت اتريست 80 يبقى ايه يا رايك تعمل ايه؟ الهارت ريت 80 يبقى لازم ازود الجرعه جالك الهارت ريت 40 يبقى الهارت ريت هنا مهم عشان اقدر احسب الجرعه صح ولا لا طيب الميزه الثانيه في الدواء ده انه بيمنع التاكيكارديا اللي بتحصل ديورنج ستريس سواء المجهود بقى الاكزرشن والاكسرسايز والكلام ده او اثناء الايموشن ستريس يبقى هو بيقلل التاكيكارديا اللي بتحصل ويز اكزرشن او ويز اكسرسايز الميزه الثالثه اللي فيه بقى يمنع التاكيكارديا اللي بتحصل نتيجه الادويه الثانيه. مين بقى ان شاء الله الادويه الثانيه بتوع الانجينا اللي عملوا تاكيكارديا جنبه؟ نايفيديتين وكل المجموعه اللي شبهه ونايتريت فلازم احط بيتا بلوكر عشان امنع مشكله التاكيكارديا دي. يوم بقى حاجه اضافيه بعد فتره كده من الاستخدام الضغط هيقل ومعناها ان انت قللت الافتر لود، يعني القلب ما بقاش مجهد قوي لو انت الهارت ريت او البلد بريشر بدا يقل. سؤال بقى، لا عشان بيتا بلوكر بيقلل التاكيكارديا عشان بيتا بلوكر. طيب كله بقى بيقلل الهارت ريت، ميزه ولا عيب؟ عارف عينها بقى كويس، كله بيقلل الهارت ريت ميزه ولا عيب؟ هقول لك سؤال بطريقه ثانيه، ينفع ادي بيتا بلوكر لوحده في الوقايه من الانجينا ولا فيها مشكله؟ انا هقفل البيتا واحد هيبدا الهارت ريت يقل. طب فكر معايا كده بقى، الهارت ريت لما يقل ويبدا الدايستول يطول ميزه ولا عيب؟ بدا الدايستول يبقى لونج دوريشن فيها ميزه، ان هو بدا يزود الفيلينج اوف ذا كورونا، بس في نفس الوقت فيها عيب ان هيدي فرصه كبيره ان الفنتريكل يملى دم، صح؟ فتره الدايستول طولت فالفنتريكل بلد دم اكتر، معناها ايه؟ الاند دايستول فوليوم زاد، يعني كانك زودت البيلود، يعني القلب هيحتاج يعمل مجهود عشان يطلع الدم ده. العيب الثاني بقى في الموضوع، لما تطول الهارت او لما تقلل الهارت ريت يعني يبدا الكارديو سايكل تطول، السيستول بيطول. مكتوب عندنا في الكتاب كده ان بيحصل لونج سيستول، يعني القلب بيقعد فتره طويله منخفض عشان يطلع الدم اللي اتملى جواه. فدي يسموها، لا هنا يسموها بقى لونج سيستول، دي تؤدي الى لونج ايجكشن تايم. عشان الايجكشن تايم ده الفتره اللي الدم فيها بيطلع من الفنتريكل انتو ذا فيزنس بقت اطول، معناها ان انا بعمل مجهود اكبر عشان اطلع الدم اللي جوه الفنتريكل. يبقى هي فيها ميزه وفيها عيب. الميزه اللي فيها الكوروناري بتتملي كويس، لكن العيب اللي فيها الدايستول بقى اطول والسيستول بقى اطول، والاثنين يزودوا الكارديو بول. حلها ايه بقى؟ لا التاكيكارديا نفع ولا البراديكارديا نفع، مش كده؟ التاكيكارديا عملت مشاكل انها خلت الكورونا ما يملاش قوي، والبراديكارديا عملت مشاكل خلى القلب يملى قوي. يبقى الحل ايه؟ ادي الاثنين مع بعض، ادي دواء بيعمل برادي مع دواء بيعمل تاكي، الاثنين يصلحوا الامور بقى مع بعض. يبقى دي فيري جود كومباينيشن في الناس اللي عندهم انجينا. يا ترى بقى البيتا بلوكرز هيعالجوا ستيبل انجينا ولا ان ستيبل انجينا ولا فاريانت انجينا؟ ستيبل صح، لان انا هقلل الكارديو كور، وان ستيبل صح لنفس السبب، والفاريانت انجينا ممنوع البيتا بلوكرز فيها. تفكر السبب مش كده؟ اذا اعتبرنا النظريه بتاعت الالفا 1 سوبر سنسيتي صح، يبقى لو قفلت البيتا 2 وسبت الالفا شغاله يحصل مور فازو كونستريكشن. يبقى مين اكيد ممنوع؟ مين البيتا بلوكرز اللي بتقفل بيتا 2؟ نون سيلكت، يبقى دول اكيد ممنوعين. طب ايه رايك في الكارديو سيلكتور؟ واحد عنده فاير نظريا صح يقفلوا بيتا واحد بس دايما في خوف منهم، لان السلكتيفيتي از نوت ابسولوت. ما دام بيتاخدوا اورال بقى ان شاء الله كده، يبقى هيعالجوا الاكيوت اتاكس اوف انجينا ولا هيعالجوا او هيتاخدوا كلونج تيرم بروفلاكس؟ غالبا بيتاخدوا فور لونج تيرم بروفلاكس. بقيت الكلام بقى عن البيتا بلوكرز، انظر الاوتونوميك نيرفس سيستم، انظر النهارده ان شاء الله كده فرصه انك انت ترجع تنظر يعني. الدوبامين لوحده يعمل كده، عشان كده بحب احط معاه مايجرين واقول ان شاء الله دلوقتي. الجزء الاخير بقى الحياه يعني زي ما هو كده موجود في الكتاب هنقوله ان شاء الله، لكن في عندنا موضوع اسمه الانتي بليتلت دراجز ده موجود في بلاد الترم الثاني. مين العيال؟ اي نوع من الانجينا محتاج انتي بليتلت؟ اي نوع من الثلاثه اللي لازم تديله انتي بليتلت؟ ستيبل، الانستيبل. الانستيبل ده خلاص بقى ده بيكون جلطه قدام عينك كده، فلازم تديله انتي بليتلت. اشهر انتي بليتلت بتاع رجل الشارع يعني اسبرين ان اس، دي طبعا اختصار سمول دوز. هي الحقيقه في كتب البطن ما اسمهاش سمول دوز، هي اسمها بالظبط كده، اسمها انفانتايل او بيدياتريك دوز، جرعه اسبرين اطفال. ده بيعمل ايه بقى اللي فاكر اوتاكويت؟ ده بالذات بيعمل ايه؟ بيمنع تكوين الثرومبوكسان A2 ويسيب البروستاسايت اللي موجود، فبيعمل انهبيشن اوف بليتد اجريجيشن. طبعا الاسبرين مكتوب في الكتاب عندنا ان هيبقى من ضمن الغذاء اللي فيه انه يعالج الصداع اللي عمله النايتريت، يعني هنا هيشتغل كانه انتي بليتد وكانه انرجيزنج. ايوه الاسبرين طبعا هنعرفه ان شاء الله في الترم الثاني بالتفصيل، يعني الالرجي بقى والازمه والقرحه والكلام ده كله. في عندنا بقى قبل ما نقول نمره واحد بس نخلص الصغيرين كده، نمرة ثلاثة دواء بيسموه الـ ADP ريسبتور بلوكر، ونمرة أربعة حاجة اسمها الـ GP ريسبتور بلوكر. يعني إيه بقى لحد ما ناخد إن شاء الله بلاد كده؟ البليتلت نفسها لما تيجي تبص على أي بليتلت عليها ريسبتور كتير قوي على الممبرين بتاعها. من ضمنها ريسبتور اسمه الـ ADP ريسبتور، ادينوزين داي فوسفيت ريسبتور. ومن ضمنها ريسبتور اختصاره جي بي، جي بي اختصار جلايكوبروتين. ونوع معين بقى من الريسبتور اللي مكتوب عندك كده، مكتوب 2B شرطة 3A. يعني مبدئيا كده نوع من الجلايكوبروتين ريسبتور موجود على الممبرين اوف ذا بلينت. اي ريسبتور من دول لما بيشتغل بيعمل اجريجيشن. خلاص؟ يبقى انت عشان تمنع الاجريجيشن تعمل ايه في الريسبتور دي؟ تدي بلوكس. يبقى عندي حاجه اسمها الـ ADP ريسبتور بلوكر، وعندي حاجه اسمها جلايكوبروتين ريسبتور بلوكر. الاسامي بقى احفظها لحد ما ربنا يسهل كده، اذا كان الدكتور عبد الفتاح يقول لك ناجل الكلام ده لحد ما ناخد البلاد خير وبركه. في عندنا في الـ ADP ريسبتور بلوكر دوايين، دواء اسمه تيكلوبيدين، تيكلوبيدين، ودواء اسمه الكلوبيدوجريل. تيكلوبيدين ربنا معاك، التيكلوبيدين والكلوبيدوجريل دول بيتاخدوا عشان يقفلوا الـ ADP ريسبتورز اوف ذا بلاد. الاثنين بقى اللي موجودين عندنا اللي بيقفلوا جلايكو بروتين، دواء اسمه الاب 6 سي ماب، ودواء بنسميه التيروسيباب. اب 6 سي ماب، ماب يعني ايه؟ صح، يعني مونو كلونال انتي بودي ضد الريسبتور ده. ودواء ثاني اسمه التيروسيباب، دول بيتاخدوا عشان يقفلوا الجلايكوبروتين. نمره واحد بقى دواء اسمه داي بايريدا مول. طريقه شغله سهله جدا، انهبيشن او فوسفو داي استريز فيزود السايكليك اي ام بي. قبل ما نكمل انا عارف تتعبت والله، بس عشان تفرش كده شويه افتكر دوايين ثلاثه كده اللي يهدموا الفوسفو داي استريز. احد مش كده ترجع تفتكر حاجات قديمه. سيل دنافين انهبيشن او فوسفو داي استريز تايب 5، وده بيعالج بقى مشاكل الاريكشن. صح، مجموعه البيسايدز تيمز مهمه قوي. Inhibition of phosphodiesterase نمرة 4. في زمان كده كان حاجة اسمها selective alpha 1 blockers. زمان يعني برازوسين و بيرازوسين و ايلازوسين. عارف النهارده بقى الدواء ده، الدواء اسمه داي بايريدا مول. الدواء ده لما يزود السايكليك اي بي بي يعمل ثلاث حاجات. لما يزود السايكليك اي بي بي في البليتس يعمل inhibition of aggregation. ولما يزود السايكليك اي بي بي في الهارت يعمل كارديك ستيميليشن. مش مهم والله الحاجات اللي انا قلتها لي هجيبها، او كل الحاجات اللي نفسك فيها تجميعات دي هجيبها لك، بس مش وقته. احنا يا دوبك يعني ايه على قد لسه في الاول، يعني عايزين نذاكر وبعدين التجميعات تيجي ان شاء الله بعد. لما يزيد السايكليك اي بي بي يحصل فازو دايلاتيشن. ايه رايك في الدواء ده في الانجينا؟ دواء تزود السايكليك اي بي بي فعمل انهبيشن اوف بليتد اجريجيشن، يبقى ده حلو في الناس اللي عندهم ستيبل انتايد. بس في خطوره في الدواء ده. الدواء ده زود الكارديك بروبرتيز عشان زود السايكليك اي ام بي، ولما عمل فالو دايلاتيشن حصل وراها ريفلكس كارديك ستيميليشن. يبقى الدواء ده لما نيجي ناخده في الانجينا بندي منه جرعات صغيره. والهدف منه في الانجينا مش ان انا اوسع الشرايين ولا ان انا اعالج الانجينا خالص. الهدف الاساسي منه از انهبيشن اوف بليتد اجريجيشن. الميكانيزم الثاني بتاع الدواء ده، سمعت عن حاجه كده اسمها الادينوزين؟ هو في ناس قليلين سمعوا وفي ناس كتير ما سمعوش. الادينوزين ده سمعناه امتى؟ واحنا بنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميثايلزانثينز الامينوفيلين والسيوفيلين. كان من ضمن شغله انه يقفل ريسبتور اسمه الادينوزين، لان الريسبتور ده كان بيعمل برونكوسبازم. النهارده بقى عايز اقول لك حاجه ثانيه، الدواء ده اللي اسمه الدايبايريدامول ده بيمنع ان يحصل ابتيك اوف ادينوزين وديستراكشن اوف ادينوزين جوه الخلايا. بيمنع الابتيك والديجراديشن اوف ادينوزين. ولقوا ان الادينوزين ده في بعض الريسبتورز بتوعه بيعمل فازو دايلاتيشن. فعشان كده هو بيعمل دايلاتيشن بطريقتين، سايكليك اي بي بي زياده وانهبيشن اوف ابتيك اند ديجراديشن اوف ادينوزين. خلصنا بقى من الدواء ده، يبقى ده بالنسبه لي كده دواء اسمه الدايبايريدامول، هو ده اللي عليك تعرفه لحد ان شاء الله هناخد الدايب. الجزء اللي جاي بقى اللي هو الفيفربل والان فيفربل كومباينيشنز ان انجينا. انا هقول لك لا مش بس جاي دلوقتي ان شاء الله على طول. انا بس مش عارف مش وقت حتى ادور، خايف ادور تروح للجنين. مش مهم. اي حاجه لما تلاقي حاجه يمسك فيها ده مش سهل. اقفل ده يا وانا مش طبيعي خالص يعني. تعالى بقى بص كده، قول لي ايه الصح مع ايه وايه الغلط مع ايه، من غير ما تحفر ومن غير بقى النظام البلدي بتاع زمان، الان مع الان غلط والبي مع البي غلط والاسم مع البي غلط، الكلام ده ما ينفعش خالص يتفرج. انا اقول لك الاحتمالات وانت قول لي صح ولا غلط. اول احتمال في عيان عنده انجينا انه يكون بياخد نيتريت مع بيتا بلوكسر. ايه رايك؟ حلوه حلوه. ليه بقى؟ النيتريت لوحده بيعمل تاكيكارديا بمشاكلها، والبيتا بلوكر لوحده بيعمل تاكيكارديا وليها مشاكل برضه، يبقى الحل ان انا ادي نيتريت مع بيتا بلوكر. طيب فكر كده، نيتريت مع زيرابابيل، ايه رايك؟ الرابابيل ده كالسيوم شانل بلوكر على الهارت مور ذان ذا ارتريز، يعني كانه بيعمل نفس الايفكت بتاع البيتا بلوكر، يبقى ده لوحده تاكي وده لوحده برادي، يبقى الكومبينيشن دي صح. طيب نايفيديتين مع نايتريت، ايه رايك؟ نايفيديتين فازو دايريت والنايتريت فازو دايريت، والاثنين مع بعض يعملوا هايبو تنشن فولود باي ريفلكس اكترني، الاثنين مع بعض في منتهى الخطوره. وغلاش بقى الان مع الان حاجه، الحركات بتاع زمان دي مالهاش لازمه. طيب فكر كده معايا بقى، سيراتامين مع بيتا بلوكر زي البروبرازين، يا رابابيل مع بيتا بلوكر، ده امتى بقى تستعمله؟ لو عايز تموت العيان، يعني لو انت هدفك انك تخلص منه يبقى حط رابابيل مع بيتا بلوكر. ليه بقى؟ الاثنين بيعملوا نيجاتيف كرونوس، يبقى الهارت ريت هيقل، ونيجاتيف ايلو، يبقى الكونتراكشن هيقل، ونيجاتيف دوم، ويبقى ايلو كونتراكشن هيقل، يبقى ممكن يحصل كارديك اريست. طيب دي واحده مش موجوده في الكتاب بس عايزك تفكر فيها، نايفيديتين مع زيرابابيل. نايفيديتين بيوسع الشرايين فبيوطي الضغط فيحصل وراه ريفلكس تاكيكارديا، زيرابابيل اشتغل على القلب يعني بيمنع ريفلكس تاكيكارديا، بس التركيبه دي في ظاهرها ايه؟ كويس، لان واحد بيعمل تاكي وواحد بيعمل براد، لكن اقول لك القانون بقى، اوعى تعمل كومباينيشن من دوايين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. ليه بقى؟ ليه؟ لان الاثنين ليهم كومن سايد افكت، صح؟ الاثنين هيوطوا الضغط قوي، والاثنين هيحصل معاهم كونستيبيشن، والاثنين بيعملوا انتي ايديما، والاثنين يعملوا كل المشاكل المتوقعه بسبب الكالسيوم شانل بلوكر. يبقى التركيبه من تشكيلات الامتحان ان شاء الله، بس لو حد سالك رقمين مع نيتريتين نظريا مضبوطين، واحد بيعمل تاكي وواحد بيعمل برادي، لكن اكشولي مش مفضل التركيبه دي تو افويد ذا كومن ادفيرس. يبقى دي بالنسبه لنا كده اللي مكتوب عندنا فيفربل وان فيفربل دراج كومباينيشن، بتهيألي كله اتقال. التشويس بتاع الادويه ده بيجمع لك بقى ادويه الانجينا، يعني في ستيبل انجينا. معلش ايه احنا فهمنا بقى الانجينا يعني نقدر نقول علاج الانجينا ولا لا؟ يعني لو جالك عين عنده انجينا هتقول له ايه؟ طيب معاك ان هو عنده ستيبل انجينا، تعرفت ازاي انا عندي ستيبل انجينا؟ هيقول لي كده لما اعمل مجهود او اتخانق مع الجماعه في البيت بيحصل عندي وجع. طيب لما اقعد ارتاح كده الزبحه او مش الزبحه بقى الوجع يعني بيروح، هو اللي قال لك زبحه يبقى هو شخص نفسه، يبقى الوجع بيروح. طيب يبقى ده غالبا ستيبل انجينا، طبعا هتشخصه ان شاء الله بقى في سنه ثالثه برسم القلب وبالقسطره وبالانجيوغرافي وكل الكلام الجميل بتاع الطب ده. عرفت بقى هتكتبه ايه في الروشته بتاعتك؟ اقول له لما يجي لك الوجع بتاع الذبحه خد قرص تحت الرسال من دواء اسمه نيتروجليسرين او ايزوسوربايت فاينانتين، وعشان ما تديلكش انجينا الاتاك خد دواء من الادويه الاتيه. خد ايه بقى؟ خد نيتريت اورال او باتش او مرهم، مش كده؟ وممكن اديك بيتا بلوكر لو انت ما عندكش ما يمنع استعمالها، ممكن اديك كالسيوم شانل بلوكر، بس على الدواء واحد افرض ما ينفعش دواء واحد. يعني جالك بعد كده يقول لك الدواء اللي انت اخدته ده بيجي لي انجينا اتاك مع اني باخد الدواء. يبقى لازم ادي كومباينيشن، وعرفت بقى مين صح ومين غلط في الكومباينيشن. فاضل حاجه في الروشته بتاعت العيان ده. لازم انتي بليتد، لازم ناخد اسبرين اطفال عشان نشتغل في انتي بليتد ما يجيلوش انستيبل انجينا وما يجيلوش بعد كده مايوكارديال انفاكشن. الكلام اللي هو موجود عندنا في اخر صفحه بقى اللي هو صفحه 137 افلام كلينيكال بتاع الترم الثاني. بس تقريبا انت عرفت كل حاجه، ايه في الاكيوت اتاك وايه اللي اتاخد في الوقايه، وامتى اقدر ادي كالسيوم شانل بلوكر وامتى اقدر ادي بيتا بلوكر. يبقى كده خلصنا بقى من موضوع الانجينا. المره الجايه ان شاء الله بقى الهايبرتنشن. تعالى بقى ان شاء الله كده بعد اللي ذاكرته النهارده ده ذاكر معايا الكالسيوم شانل بلوكر بتوع النهارده، وذاكر البيتا بلوكرز، وذاكر الثيوريتكس بس. تعالى ان شاء الله المره الجايه بس مش طالب اكتر من كده.